بيت وتخاطبك معاه، وهذا الشعر اللي محتاجاته البلاد والأمة والشعب، هو الشعر التلقائي وليس المصنع. هذا مدة ما طلع. أنا مارق على جمل تمثال، دايرين تمثال جمل ومقبلين مغرب، فنقول له غرب أيامك غربت وتعدت، وبيك المسافة حدت، بديت مضحكة وين الكراهة بجبت. بديت مضحكة وتبصيرة ومش عادتك هالبهذلة والحيرة، وكان مرتعك وين الغزال والصغيرة، مطمان كان خير ولا شدت، وقوفك على القدر ونجت كبيرة ويا ريتها لا حننة تلودت. غرب ولا تتلفت، وخش بر كان تطير فيه هبت، وش وصلك توقف على المزفت، عليك الكراهب والكرارة تهدد. أنسى العفي غفي يعمل لي غفت، وغرد غريد الشايلة اللي انقدد. أنسى العفي والوهرة، وقعد مفحج على اللي هي بالبهرة، في كل ليلة في المدينة سهرة طبابيل تضغط والمزامر ردد. تأسفت لك تشرب عصير القهرة، خفافك من الحمال لازم صدد. تأسفت على تصميتك، تأسفت على شكلك وعلى تلويطك، أنا نعرفك في زمن عالي صيتك، لحاق خشم العز كان مدد، وهتاو فصل السوق راكب حيطك وركبيك من حد في الحجر انكدد. بكيب الدموع سخية وتحلف سباب من عيون قوية، وبعد تكلم قال بي وبي ويا صاحبي راهي جوازي فدد، ولكن فيك الخير ابكي علي وانسى المهارة واني اتعدد. انسى اللي بل من بالك، وانسى عوايد قاعدة هيالك، ولا عاد كي طلقت بزعيا الفالك، ولا راح لفوق القوار مشدد، ولا عاد من يفقد خيال زوالك، ولا وردة لصادر لمدد. طول معايا الدوة لين قال لي كيف الفيافي توة، وكيف الليالي والنهار وضوة، وكيف المعاطن والعطاشة هدت. أنا الضو في بطني وحتى جوة، ولا يهمني المانع ولا اللي خبت. لا يهمني من سارح، أنا بوقفتي فصل المحطة فارح، وعندي أصحابي موتين مطارح، ضدي شهيلي وشتيلي أندت. ويا صاحبي لو كريت البارح، تميت نرقص من ضلوعي انهدت. ها؟ نرقص رقيص النوبة، وأما الأغنية حافظ أغنية حبوبة. الهادي نرقص رقيص النوبة، وأما الأغنية حافظ أغنية حبوبة، ولازم علي نتوب وقت التوبة، وننمد زي البل كان نمدد، وما نزيك شيرتي مذهوبة تتشيخ لو كان الغيب بنقدد. قلت لعاد وصلنا ذهاب الشيرة، أنا بخدمتي مانيش للتصويرة، مانيش للتصويرة، ولا تخاف مني زحمك في الجيرة، مكذوب لك كذبة عليك تعدد. خوف في الظهاري في الخمير وخيرة، وانت من الطمع سنون سودت. والسلام عليكم.